Thank you. شك الله سعيكم. حتى إذا

ما أشدنا احتياجا إلى أنك تنصح الفريق الأول. فكر الفريق الأول وثق الذين هم أهل الملام، هم أهل الحشرة، هم الله الله يزيد. لكن ليش على التقوى بسرعة كده؟ ركز معي في النقطة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة بطرا. عايز الأولى يا شيخ أصعب عليك. أنا حاسس بيهم الله وشاهد الأخوان. وثيقا Oh, Thank you.